كده ولا حاجه بقى. اتفضل يا شيخ. قال: وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتدال مطلقة، يعني أن ضابط الصحيح من حيث الصحة هو ما تعلق به النفوذ والاعتدال مطلقا، أي سواء كان عقدا أو عبادة، وهذا مراد قول أصله: والصحيح ما يتعلق به النفوذ والاعتدال. انتهى. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. الشيخ، طبعا احنا عندنا الحكم ينقسم الى تصنيفين، حكم الشرع يعني، حكم تكليفي وحكم وضعي. فالحكم التكليفي اللي احنا اتكلمنا عليه الجلسات اللي فاتت، اللي هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين على جهة الاقتضاء او التخيير. الاقتضاء ده هيشمل، اقتضاء يعني طلب، هيشمل طلب الفعل وطلب الترك، وطلب الفعل هيتضمن طلب الفعل الجازم وطلب الفعل غير الجازم، يعني وجوء الإيجاب والندب، وطلب الترك هيتضمن طلب الترك الجازم برضه وطلب الترك غير الجازم، اللي هو التحريم والكراهة، والتخيير بين الفعل والترك اللي هو الإباحة. فده التكليفي. الصنف الثاني بقى اللي هو الوضعي. الحكم الوضعي ده عبارة عن خطاب الله المتعلق بكون الشيء سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او فاسدا، وهيجينا الكلام ده كله في شيء من التفصيل المناسب. الخطاب الوضعي ده مأخوذ معناه، لو عايز تفهمه تأمل في عنوانه فتفهمه. فكأن هذه الأشياء قد وضعت، جعلت من الشرع بإزاء أشياء معينة، إذا تحقق هذا الاقتران، هذا الوضع، هذا الجعل، استدلنا بشغل ذمة المكلف بشيء ما. فمثلا احنا الآن جالسين هتغرب الشمس، ربنا سبحانه وتعالى جعل الغروب سبب في تعلق تعلق وجوب صلاة المغرب بذمتي. ذمتي قبل الغروب لم تكن مشتغلة بوجوب أداء صلاة المغرب. لما حصل هذا السبب عنده لا به شغل ذمتي. فرض علامة تايم بالإنجليزي على انشغال ذمة المكلف. فمن الأحكام الوضعية الصحيح أو الصحة، لو حبينا نكون بنتكلم كلام دقيق، ليه الأدق الصحة مش الصحيح يا مشايخ الإسلام؟ الصحيح ده مش الحكم، الصحيح ده متعلق الحكم. الحكم عندنا في بعض المؤلفات والمصنفات تتجوز في التعبير عن الأحكام الشرعية، تقول لك الأحكام الشرعية خمسة: الواجب والحرام والمندوب والمكروه وإلى آخر. لا، ده تسمح في التعبير وكلام مش دقيق، لأن الواجب ليس هو الحكم، الواجب هو ما تعلق به الحكم الذي هو الوجوب. فإحنا عندنا إيجاب ووجوب وواجب. فالواجب هو الفعل، فعل المكلف الذي يوصف بالوجوب، الذي يتعلق يعني يرتبط به الحكم فيصير واجبا. وعندنا الإيجاب وعندنا الوجوب. إيه الفرق بين الإيجاب والوجوب؟ ده فرق اعتباري، هما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار. الإيجاب إذا نظرنا إلى الحكم من جهة الله، وإذا نظرنا للحكم من جهة المخلوق صار وجوبا، أوجبه فوجب. إيجاب من جهة الله ووجوب من جهة المكلف، أوجبه فوجب، متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار. يعني أنت دلوقتي طالبة شطرة وست بيت ماهرة، أو ست بيت مثلا نفترض يعني نص نص، فهل في تعارض بين ان انت هنا شاطره وهنا نص نص؟ مفيش تعارض، لان الاعتبار مختلف. انا بتكلم عنك باعتبار بوصف الطالبة، وهنا بتكلم عنك بوصف ست بيت مثلا، او انت شاطره في النحو ومش شاطره في المنطق مثلا. لا بقاش المنطق، الشيخ مصطفى قلت في المنطق شاطره في النحو ومش شاطره مثلا في الصرف مثلا، يعني ده الاعتبار وده اعتبار، مفيش تناقض، لان الوحده مش حاطه فالذات اللي هي علا واحده والاعتبار مختلف. ماشي ماشي يا مشايخ. فلما هو الشيخ هنا بيقول لك الصحيح، هو بيتكلم على متعلق الحكم، وكل اللي فات لما قال لك الحرام والمكروه كل ده متعلقات الاحكام، وهو تابع فيها اصله اللي هو الجويني، لان الجويني رضي الله عنه امام الحرمين تسمح في هذا التعبير، تعبير مجازي يعني. مقطوع هو منتوب ليه واشتهر وذاع، حتى صار يعني عمري ما شفت حد بيقول ان هو مش من مؤلفاته. انت عندك في حاجة مغيرة يعني؟ ده مجرد احتمال، ما معلوش اي دليل. ايه يعني؟ ايه يعني مش طريقة الجوية في التأليف؟ عدم الذكر، لا يعني عدم الوجود. القاسم العبادي كان مغفل يعني، ولا ابن جلال المحلي، ولا كل الناس اللي شرحت الورقات ده عليه كمية شروح لا تتخيلها وكمية حواشي لا تتخيلها، ويمكن المطبوع منها اقل بكتير من المخطوط. لكن كلمة مقطوع، اصلا انت سؤالك بتقول لي مقطوع، مقطوع يعني تواترت نسبته اليه، او علمنا علما يقينيا، ما اعرفش مش عارف. لكن هو الورقات لامام الحرمين ده حاجه يعني مستقره يعني. فالشيخ بيقول وضابط الصحيح ما تعلق طبعا به نفوذ واعتداد مطلقه، يعني يقصد ان ضابط الصحيح التعريف، يعني التعريف الصحيح من حيث الصحة، يعني من حيث أصول الصحة مش باعتبار آخر، هو ما تعلق به النفوذ. دايما التعلق بيأتي معنا الارتباط، ما تعلق به النفوذ والاعتداد مطلقا. لما الصحة دي بيوصف بيها ايه؟ بيوصف بيها العبادة والمعاملة. فعندنا تعريف ابن السبكي للصحة في الجامع أجمل وأوضح، بيقول إيه؟ أولا البيضاوي بيقول الصحة استتباع الغاية، أن يستتبع الفعل غايته. إيه غاية الفعل؟ إيه غاية البيع مثلا؟ حل الانتفاع وثبوت الملك واستقراره في ذمة المشتري وحرية التصرف إلى آخر هذا. فإذا استتبع الفعل غايته، يعني ثبت لك أنك تستطيعين أن تتصرفي في هذا، إذا فقد استتبع فعلك اللي هو شراكي أو بيعك غايته وهو هذا. أو العبادة تستتبع غايتها، أنا قمت صليت العصر الآن ولم أكن صليت العصر قبل ذلك، ففعلي هذا إذا برأت به ذمتي يبقى استتبع الفعل غايته اللي هو ابراء الذمه وسقوط المطالبه. ده تعريف الامام البيضاوي في الايه في المنهاج. ابن السبكي تعريفه في الجامع بيقول ايه؟ الصحه مش انا مفيد التعريف كان وقت عارف لازم نشوفه. انت فتح جهازك؟ طب شوف كده في جامعة الفقه الصح في جامعة الجوامع. نتكلم عن فراغ ذمة المكلف. نتكلم عن فراغ ذمة المكلف. لا لا تعريف تعريف بتاع عايز تعريف. تعريف جميل بصراحة. أيوة أيوة افتكرت افتكرت. إجماع ها لقيتها؟ إجماع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة تقريبا كده. شوف ده أنا كده يا شيخ أحمد يا شيخ محفوظة استجماع الفعل ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة هو كده تقريبا صح. ايوه ايوه ايوه بس خلاص خلاص تعال خلاص راح. موافقة ذي الوجهين امر الشارع صح كده. تيجي عشان اشرحهولك وقيل اصل الطلاق ده من الاصل. موافقة ذي الوجهين امر الشارع. ايه موافقة ذي الوجهين امر الشارع؟ موافقة ذي الوجهين اللي هو الفعل. موافقة الفعل ذي الوجهين يعني ايه ذي الوجهين؟ يعني هذا الفعل يمكن ان يقع على وجه ما موافقا لامر الشارع ويمكن ان يقع على وجه اخر مخالفا لامر الشارع. فانا ممكن اصلي ده فعل ممكن اصلي مستقبل. خير احنا مغلوشين عليك شيخ خالد مشوشين عليك. ممكن اصلي مستقبلا القبلة ومستجمع الاركان والشروط. يبقى كده اوقعت هذا الفعل على وجه موافق لايه؟ لامر الشارع. موافقة الفعل ذي الوجهين امر الشارع ماشي يا احمد ماشي. ممكن استدبر القبلة يبقى انا اوقعت الفعل على وجه اخر لا يوافق امر الشارع. يبقى الفعل له وجهين ممكن يقع موافق وممكن يقع مخالف. فهذا الفعل ذي الوجهين لما اوقعه على الوجه الموافق يصير ايه؟ صحيحا. واضح؟ ماشي يا شيخ مصطفى؟ ايوه نقص طريقه. وهذا الفعل ذي الوجهين عقدا كان او عباده. يعني سواء كان عقد او كان عباده. اذا وقع موافق لامر الشارع يبقى صحيح. والعباده كذلك. جيت انا بعت وما عملتش اجابه قبول ما عادش ده بيع شرعا يبقى تخلف فيه ركن من الاركان. او المبيع كان نجس يبقى تخلف فيه شرط من الشروط لان طهارة المبيع شرط من شروط صحة البيع. يجي ده في العقد في المعاملة في العبادة زي ما قلت لكم مثلا المثال بتاع الصلاة. هنا بقى الشيخ بيقول ايه ده تعريف ابن السبكي ده حلو قوي لازم نحفظه. تعريف البيضاوي ان هو يعني تعريف فعلا جامع مانع. بيقول الصحيح من حيث كونه صحيحا يعني هو ما تعلق به النفوذ. النفوذ يعني البلوغ الى الغايه اللي هو استتباع الغايه دي بتاعه الامام البيضاوي. ده معنى ايه النفوذ. والاعتداد يعني الاعتبار يعني يحكم عليه الشرع بانه معتبر شرعا. ليه معتبر شرعا؟ لأنه قد استكمل شرائطه وأركانه الشرعية. لازم الشرائط والأركان دي تكون مما اعتبرها الشرع مش غيره مطلقا. مطلقا دي يعني ايه؟ بيفسرها بيقول اي سواء كان هذا الموصوف بالصحة عقدا او عبادة. ده فين الشهادة مطلقة دي؟ اهو وهو متعلق به موصول عبادة مطلق. وهو مراد قول اصله طبعا ده اللي هو متن الورقات نقطتين فوق بعض. والصحيح ما يتعلق به النفوذ والاعتداد انتهى. طبعا الالف هاء دي ده نحت بيسموه نحت نحت خطي يعني الكلمه تبقى اصلها انتهى فيقوم هو اختصارا ينحت منها هذين الحرفين بحيث ان هذين الحرفين يدلوا على الكلمه الاصليه. ممكن النحت يبقى من حرفين يبقى من ثلاثه وايه وده شائع في العلوم. وده دايما النحت ده لما يكون من الاشياء الخاصه بالفن او الخاصه بالكتاب يجي المؤلف ينبه على اصطلاحه فيها في اول الكتاب. فعندنا مثلا في الشافعيه مثلا يقول لك ايه قاله حج قاله سم. ايه حج وسم؟ ده حج يعني ده حجر سم ابن فاطمه العبادي. قاله مثلا ايه قل قليوبي وهكذا. فده اسمه النحت. النحت بقى في نقطة مهمة أو ضابط مهم فيما يتعلق بالنحت، إن النحت هذا أو المنحوت لا يقرأ إلا على أصله. يعني ما ينفعش أقول آه قال حج كده غلط، لازم أنطقه بما يوافق أصله. واخد بالك لما ألاقي ألف هادي أقول انتهى إلا في موضع واحد. هذا الموضع هو فقط الذي ينطق فيه النحت على وضعه الكتابي وهو حاء التحويل عند المحدثين. فدايما تلاقي البخاري مثلا ايه المحدث مثلا او الراوي يسوق الحديث من طريق وبعدين يجي يسوقه من طريق اخر. فلما يجي يسوقه من طريق اخر يعمل حاجه اسمها تحويل الاسناد. انا حروي عنك عن شيخ مصطفى عن شيخ خالد وبعدين حروي عن الشيخ احمد عن شيخ مصطفى عن الشيخ خالد. فانتي واحمد بتروا عن مصطفى. فانا بقول ايه؟ ان علا اخبرتني عن الشيخ مصطفى وهو كاتب الحاء ديت يعني هحول الاسناد واخبرني الشيخ احمد عن الشيخ مصطفى. فالحاء دي تلاقيها موجوده في صحيح البخاري مثلا حاء. فاحنا بننطقها ايه؟ ما بنقولش تحويل اسناد بنقول حاء. واحنا بنثبت البخاري كده اخبرنا فلان عن فلان حاء واخبرنا فلان عن فلان حاء. فاخد بالك؟ فدي ده الموضع اللي ايه؟ اللي بينطق فيه النحت كما كتب. غير كده بينطق على اصل. ماشي؟ انتهى. وبذلك وذلك يعني تعلق الذي التعلق الذي تعلق النفوذ والاعتداد بالفعل. وذلك بان يكون اي الفعل قد جمع ما يعتبر يعني ما يعتد فيه شرعا من الاركان والشرائط يعني عقدا كان كالبيع والنكاح. من دي عقود تقول نفذ السهم اذا بلغ المقصود من الرمي. عايز يدلك ايه المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. المعنى اللغوي بنقول نفذ السهم اذا انا بضرب السهم كده راح على الايه الشيء اللي انا بنشن عليه وصل. اقول نفذ السهم مش نفذ يعني اخترق وعدى من الناحية التانية، لا نفذ يعني وصل الى المقصود. نفذ البيع اي ترتب عليه المقصود من حل الانتفاع بالمبيع وكذا الى اخره. يبقى في مناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي وهي البلوغ الى المقصود في كل. ماشي؟ وهنا كذلك. عايز نقول لحظة وقف. ايوه يا مولانا.